إن بطش ربك لشديد إنه Oh, my God. بعدنا. ذو العرش المجيد فعال لما يريد Thank you. بل هو والسماء ذات الفقير وبحث من الغناج توقع الله لقد خلقنا الإنسان كبدا أيحسب أن يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد نجعل له عينين ولسانا وشفتين الله الله يا عم وهديناه النجدين ألم نجعل ألم نجعل له عينين وعين

وربناها بخير اختار مسكنا، وربناها بشر خاب بانيها، وتزكرنا من قبل الايمان والاسلام. عشنا سعيدا في احدث ابتدائيه القرانيه العطره، تلاها على مسامع حضراتكم فخر بلاد جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي خديجه الطارق، الحاج السيد سليم عبد العال، الطالب الاذاعه التلفزيون العربي، والدكتور بخدمنا مركز مدينه فاقوس بمحافظه الشرقيه. نقدمها لكم بعد ست مرياتنا مواجهه زراعتنا المحليه، إداية أولاد الحاج عبد الهادي وأنا عبد الباقي، المحب منزل مكان مخازن خشب كبرى، إدارة أم المعزوم بمدينة فيروز المعزازة، أخ المعز الكريم، إن هذا كان لكم ميزانا وكان سعادتكم مشكورا، للفقيد الرحمة وللأسرة حارس العزاء، وبهذا الكبر نبتدي ونترككم في هذه الليله امرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.